موضوع نفسي، الموضوع نفسي هناك تشوهات خلقية تطابق الأبطال، فأن يكون مغلق فتحي العينين وعدم وجود الخصوم والصفان وخلوع الولد، فهل يجوز معالجتها؟ قلنا في هذا لما بحثنا هذا الموضوع، الواقع أنا ما كنت أريد إثارة موضوع من جديد لأني بحثت مرارا، لكن وجدت هذا الحديث يساعد على فهم الموضوع أكثر من ذي قبل. هذا السؤال أجبنا عليه مرارا، إذا كان أمر عرض للمولود أو للرجل الكبير فهنا المعالجة واردة ولا تدخل في البحث السابق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.